أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا الدرس 48 من دروس العقيدة الطحاوية، وما زلنا في الفقرة 67، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الدرس 48 الفقرة 67، قال الشيخ الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وقفنا مع هذه الجملة وذكرنا أنها من الجمل المهمة والخطيرة في حياتنا في هذه الأيام، موضوع التكفير، وذلك للغلو الحاصل نتيجة الحماس الزائد في الدين. فبعض الناس، وكنت قد قلت في أصول الوصول إلى الله تعالى، أن دين الإسلام كأنه مربع، فلا تندفع فتخرج من الطرف الآخر من الجهة الأخرى، ولا تتمطى في داخله فتخرج من جانبيه. ينبغي أن تتحيز بحيز الدين وتلتزم بقدر الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيسروا وقاربوا. إن هذا الدين يسر، ودي الجملة اللي كل المسلمين حافظينها، مش حافظين غيرها من الدين. إن الدين يسر، ونحن نقول هذه كلمة حق دايما يراد بها باطل. ما نيجي نصلي على سنة النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول لك عم خفف، الدين يسر. ما تيجي تأمر حد مثلا باللحية أو بالنقاب، الدين يسر. أيوة الدين يسر، لكن يراد بها باطل، يراد ترك الدين. يعني هذه الكلمة تقال لمطالبة بترك الدين والتفريط في الدين. ودائما نقول أن الدين يسر فلا يحتاج أن تيسره، لأن بعض الناس بيحاول يبسط الأمور ويعطي للناس أسباب الانحلال، التفلت من الدين، كمثل هذا الذي يفعل. النبي كان بيضحك، ويظل النبي بيضحك ويذكر 3-4-5 مواقف لضحك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما بننكرش ان النبي كان بيضحك، ما تصلي عليه، ولكن كانت جل ضحكه تبسما. لذلك تعد المرات اللي الصحابي يقول فيها ايه: فضحك رسول الله حتى رأينا لهواته مثلا. ما ده حديث مش صحيح، الصحيح ما ضحك حتى رأينا لهواته. ثم هي أمرات محدودة معدودة، فلا تصير أصلا يبنى عليه. إن اضحك وتقام بقى أماكن للضحك، مسارح، وتقام ساعات للضحك. لا، الحديث صحيح بقى، وإياك وكسرة الضحك، فإن كسرة الضحك تميت القلب. الشاهد، الاندفاع في الدين هذا هو الذي يؤدي إلى الشطط، وأكبر أسباب تضييع الدين البعد عن العلماء، المشايخ، عدم التربية، آفة الاعتماد على الكتب والقراءة منها والدراسة والاعتماد على النفس والفهم الشخصي والاجتهاد. لذلك تجد كل من اعتمد على الكتاب وعدم الرجوع إلى شيخ وعدم التربي تحت قدمي المشايخ، تلاقي دائما بيتجه لمين؟ إمامه ابن حزم. ابن حزم الظاهري ما كانش له شيخ، وقصة الالتزام ابن حزم الدين مشهورة، انه ابوه كان امير البلد ومات ميت، فراحوا المسجد فجاي يقعد، كان الكلام ده بعد صلاة الظهر، فقالوا له قم صلي ركعتين، وكان عنده 25 سنة في الوقت ده، قالوا له قم صلي ركعتين، فكسف قدام الناس في المسجد، كل الناس قاعدة هو جاي يقعد، فالشيخ قال له قم صلي ركعتين، فوقف صلى ركعتين والعيون كلها تترقبه، راحوا دفنوا ورجعوا على المسجد، كان الكلام ده بعد صلاة العصر، فأول ما دخل كل الناس قعدت وهو واقف يصلي ركعتين، قال له اقعد، قال له يعني قعدت قلت لي قوم صلي ركعتين، بصلي ركعتين تقول له، قال له يعني الوقت ده وقت كراهة، قال له يعني ايه وقت كراهة، فبان جهله فبدأ يتعلم. ومثل هذا الذي يتعلم، وده الكلام اللي بقول بقى ان الاخوة اللي بيلتزموا بالدين لظروف، انه تخرج ومش لاقي شغل فيبدأ يلتزم، كبرت وما بتجوزتش تبدأ تلتزم، ان هو مرض بمرض بدأ يلتزم، الالتزام المواكب للظروف ما بيبقاش التزام منضبط، النفسيات بتتحكم فيه. فالشاهد ان ابن حزم بدأ يتعلم، بس بيتعلم بقى بالتهام الكتب، يعني مثلا هو يقول انا خلص مصطلح الحديث في ساعتين، علم المصطلح درسه في ساعتين اتنين، الفقه افترسه في شهر، وهكذا بدأ يدرس ويذاكر، بس ان الكتب ما راحش المشايخ لان عنده الوقت ده 25 سنة زي ما قلت لك ولا 27 سنة. تنظر لشخصية ابن حزم، شخصية عجيبة جدا، زي ما ان هو لما تعلم المصطلح في ساعتين فكر ان هو بقى ايه، بقى عالم حديث، بدأ يصحح ويضعف وهو ما يعرفش. فابن حجر يذكر من نوادر ابن حزم ان ابن حزم جاء عند رجل من رجال البخاري، من رواة صحيح الايه، ممن روى عنه الامام البخاري، وقال هذا مجهول لا نعرفه. فابن حزم يقول سبحان الله، هو من رجال البخاري، ولكن من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. كان يقول لابن حزم انت ايه، انت مالك ومال المصالح انت ومال الرجال، خليك في حالك، من تكلم في غير فنه اتى بمثل هذه العجائب. التخصص، ابن حزم كان يقوله سيف الحجاج ولسان ابن حزم، حاد جدا، يشتم ويبدع ويضلل ويكفر، عجيب، زي ما تسمع دلوقتي كلمة الإمام النووي لما قال لابن كثير في المنام، قال له انظر لابن حزم، جامد صلب في الفروع في الفقه، ومائع متميع متهتك في الأصول في العقيدة. تخيل بقى انت ابن حزم بيتندر بيه، بتتقال نكت عليه. ابن حزم بيقول، والكلام موجود في المحلة، في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، أن يبول الرجل في الماء الراكد. قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. فقال حرام أن يبول الرجل في، لكن لو بال في إناء أو كوب وصبه جاز. فهو مع ظاهر الحديث، ظاهري بيقول ابن حزم الظاهري، مع ظاهر مع ظاهر النص في الفروع في الفقه، في الأصول في العقيدة مؤول، يد الله يعني يده، يد الله يعني قدرته يعني قوته، ينزل ربنا يعني تنزل رحمته. قال لا، ده انت كنت تمسك بهذه في الأصول اللي هي ايه الظاهرية، لكن هو ده الخزلان ان تتفلت من الشيخ، انك تكون بعيد عن شيخ يربيك وياخد بايديك. في الجزء الـ14 ممكن تبقوا تراجعوها، في اللهم صل على محمد صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في كتاب البداية والنهاية، في كتاب البداية والنهاية في الجزء الـ14 تحت عنوان منام غريب جدا، صفحة 305. يقول ايه؟ ورأيت ابن كثير، ابن كثير صاحب البداية والنهاية، ابن كثير يقول ورأيت في ليلة الاثنين 22 من المحرم 63 و700 الشيخ محيي الدين النووي في المنام. ابن كثير شاف الامام النووي في المنام. ايه الرابط بين ابن كثير والنووي؟ شافعية. النووي شافعي وابن كثير شافعي. ها فوقه. فقلت له يا سيدي الشيخ لما لا أدخلت في شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن حزم؟ اللي يرى مصنفات ابن حزم ينبهر. ليه؟ دايما كلمة الإخوة الحديث اهو الدليل اهو، هو ابن حزم بيعمل كده، يقولك الحديث اهو وهذا الذي تقولونه، وهو طبعا قاعد ينقرز ويكفر ويفجر الأحناف دايما، الأحناف دايما اللي بيقولوا بالقياس، هتفعلك ازاي؟ فشاهد انه اللي يشوف كلام ابن حزم ينبهر، بيدور مع الحديث. فكأن الإمام ابن كثير بيسأل شيخه بقى الإمام النووي في المنام، شيخه في المنام بيقول له انت ليه ما كتبتش كلام ابن حزم في المجموع شرح المهذب، كتاب المجموع 20 مجلد شرح المهذب للشيرازي؟ لما لا أدخلت في شرحك المهذب شيئا من مصنفات ابن حزم؟ فقال ما معناه؟ إنه لا يحبه. فقال إيه؟ ما يحبوش. فقلت له أنت معذور فيه يا سيدي، فإنه جمع بين طرفي النقيضين في أصوله وفروعه، أما في الفروع فظاهري جامد يابس، وفي الأصول تول مائع قرمطة القرامطة وهرس الهرائس، يعني لخبطة الملخبطين، ده معنى الجملة يعني. ورفعت بها صوتي حتى سمعت نفسي وأنا نائم، ده ابن كثير اللي بيحكي يقول يعني ايه ورفعت صوتي وانا عمال اقول له ايه، اما الفروع فظاهري جامد يابس واما في الاصول تولي مائع قرمطة القرامطة وهرس الهرائس، حتى سمعت نفسي وانا نائم. ثم اشرت له الى ارض خضراء تشبه النخيل، بل هي اردأ شكلا منه لا ينتفع بها في استغلال ولا راعي. فقلت له هذه ارض ابن حزم التي زرعها. فقال لي الامام النووي انظر هل ترى فيها شجرا مثمرا او شيئا ينتفع به. فقه ابن حزم اثمر ايه ولا حاجة؟ فقلت انما تصلح للجلوس عليها في ضوء القمر، يعني الواحد يمسك كتب ابن حزم المحلى وغيره بس ايه تقعد في ضوء القمر، تقعد بس ايه كده تتمتع بها وخلاص، يعني تتسلى قصدي به. قال فهذا حاصل ما رأيته، ووقع في خلدي وقتئذ أن ابن حزم كان حاضرا عندما أشرت للشيخ إلى الأرض المنسوبة لابن حزم وهو ساكت لا يتكلم. الشاهد اللي أنا أردت سوقه من الكلام أن ابن حزم إمام اللي ملهمش إمام, إمام اللي ملهمش مشايخ, دايما وراء ويتبنون آراءه. ومسألة الظاهرية بقت منتشرة والمذهب المعجب به للسلفيين في عصرنا للأسف الشديد, وهذا غلط. السلفيون أشد الناس توقيرا للأئمة الأربعة. ونقول ليس هناك عالم في الفقه إلا أتباع هؤلاء المذاهب. لما تبص لابن تيمية تلاقيه حنبلي, ابن كثير شافعي, الطحاوي حنفي, وهكذا. لا يخرج عن هذه المذاهب أحد إلا ضل. ليه؟ لأنهم أصلوا الفقه, لموا أطرافه, ضبطوا. مش هم بس, هم وتلاميذه. شوف الإمام الشافعي لما يجي بعد منه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, لما تعد بقى في الأكابر أتباع المذهب الشافعي حاجة لا تحصى. يعني ابتداء هنقول بقى من الإمام النووي اللي خدم المذهب, وابن كثير وابن حجر مثلا, ده مثلا في الشافعية هؤلاء وفي الحنابلة وغيره. الشاهد نرجع لموضوعنا, موضوع التكفير. ان الناس اللي بتكفر نتيجة ايه؟ نتيجة هذا الغلو والبعد عن المشايخ. ما هوش تحت رجلين الشيخ عشان يفهم, لان وظيفة الشيخ انك انت لما تيجي النهاردة تسأله, احنا كنا بنتكلم عن الملك حسين الله يرحمه, لما تيجي تسأله عن الملك حسين يقول لك اسكت دلوقتي, مش مسألتك. وانت تسمع كلامه وتعمل ايه؟ وتسكت دلوقتي. وقت ما يجي يعلمها لك بقى بيعلمها لك بأصولها. انا بقول ان الفرق بين الفقه النهاردة والفقه على ايام الائمة ان الامام هو بيكتب الملخص الفقهي, اي زي زاد المستقنع مثلا او مختصر خليل او غيره في مختصر الهداية. المختصرات دي في المذاهب كان الشيخ بيكتب المختصر لما بقى عنده 60 سنة, بعد ما درس فقه 50 سنة, فبيكتب فقه في المسألة وعينيه على الدين كله. مش النهاردة يكتب أحاديث الباب ويدور في باب الفقه. عشان كده تلاقي كثير جدا في كتاب اسمه المغني عن الحفظ والكتاب, المغني عن الحفظ في الكتاب, فيما لم يثبت أو في قولهم لم يثبت شيء في هذا الباب, جايب مجموعة من الأبواب الفقهية ولم يثبت شيء في هذا الباب. مثلا باب التسمية قبل الوضوء يقول ايه؟ لم يثبت شيء في هذا الباب. باب غسل الأيدين لم يثبت شيء في هذا الباب. باب كذا لم يثبت. وبعد منه يجي ايه؟ يثبت. يجي بعد منه يثبت شيء في هذا الباب. ليه؟ لأنه بيدور فين؟ في الباب. وأنا دايما استدل بالحديث, حديث اليهود والنصارى وكيف عملوا, وتوقيت صلاة العصر وصلاة الظهر أخذه من هذا الحديث. وهذا الحديث ليس من أحاديث الباب. فالشاهد إن الشيخ لما بيكلمك في مسألة ما بيكلمكش في المسألة بعيدا عن الدين. وأنا بقول تاني برضو أكرر وزود أن الذي أفسد علم أهل عصرنا أنهم يعتمدون على الفتاوى, يسأل السؤال ويأخذ إجابة السؤال, مش علم. العلم بقى اللي هو التدرج, إنه يبدأ في الفقه يأخذ باب من أول نمرة واحد كده, باب الطهارة, باب الآنية, باب الوضوء واحدة واحدة, باب المياه. لما يأخذ المسألة ما هي السؤال وإجابة السؤال, وإنما بحث قضية مع الشيخ. الشاب اللي بيقرأ ما هو شاه, لأن جعل العلم في الكتب وبيد العلماء مفاتحه. العلم موجود في الكتب، امسك الكتب واقرأ، لكن مهما قريت لما تقعد بين ايدين الشيخ وتسمع يبقى الموضوع مختلف، تفهم، تفهم دين. فلذلك ضل هؤلاء الناس، دخل الدين، ودي حاصل كتير وكلكم تشهدونه في انفسكم، دخل سكة الدين فنفسه ان كل الناس دي تتدين، وعايز الناس دي تبقى زيه، فيجد بعض الناس كاره له، فهو يعتبر ان هذا الكره كره للدين. بعض الناس بيحاربه فيعتبر ان الحرب دي حرب للدين، فيبدأ يكفر الناس، يقولك شوف كافر، ليه يا ابنك ما تتسرعش في الكلمة دي، يقولك بيكره اللحية. ومن النفاق العقدي المخرج من الملة من كره شيئا من دين الرسول يبقى كافر. رتب وجاب دليل وقال وحكم، الكلام ده غلط بالمرة. هو الراجل مش كاره اللحية، ده كاره لحيتك انت، مش كاره دين الاسلام، ده ايه، كاره اللي انت عليه، شخصك، شخصك. فلذلك ينبغي ان نفرق. اخر كلام وقفنا عليه انه حتى في تكفير الصفات قد يقول الرجل كلام الكفر ولا يكفر، ولا يكفر. واستدلينا بالرجل اللي قال والله لئن قدر الله علي لا يعذبني، اهو قال كلمة كفر. لا مش كده، ده اعتقد ان ربنا مش هيقدر عليه، او على الاقل نقول شك في قدرة الله، انه زي الطحن والدرة محدش يعرف يجيبه، ربنا مش هيقدر يجيبه تاني، ومع ذلك غفر الله له وأدخله الجنة. لذلك نقول دايما تاني كده، قد يبدو الكلام كلام كفر ولا يكفر صاحبه، لأن تكفير معين لابد له من ثبوت شروط وانتفاء موانع، وما اللي اسكوا المرة اللي فاتت الشروط الخمسة والموانع الخمسة في مقابلها. ثاني يقول الشيخ، لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم أذروني، ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه أو إعادته أو شك في ذلك، وحديث صحيح أخرجه الشيخان. لكن اسمع، انتبه لهذا الاستدراك، لكن هذا التوقف في أمر الآخر لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. ده الكلام للأئمة، للخليفة. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. يبقى مش معنى النهاردة ان احنا بنقول ان اللي يطوف حوالين الطواف حوالين البدوي والتمسح به والنذر والذبح ليه شرك، لكن اللي يطوف حوالين البدوي ما نقدرش نقول عنه مشرك. يعني اللي يعمل كده ما نقدرش نقول عنه ايه مشرك، لازم الراجل ده نجيبه ونقيم عليه الحجة الرسالية، ولو الخليفة موجود خليفة المسلمين يستتيبه فإن تاب وإلا قتل، يقول له اللي انت بتعمله ده شرك توب، فإن ما تابش يقتل لأنه يبقى مرتد ترك دين الإسلام. قال الشيخ هذا، ومن كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. هذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، فيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الطوائف، أهل هذه الأهواء، لطوائف من المسالف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. مهم أولي، أهل البدع يكفر بعضهم بعضا. لو شفت زمان، الحمد لله الذي عافانا وأسأل الله أن يعافينا ويعافيكم، لو شفت الزمان أيام جماعة التكفير والهجرة أو جماعة كان بيسموا نفسهم جماعة المسلمين، أو لو شفت في الوقت الحالي جماعة التوقف والتبين، أو لو شفت الناس بتوع الخوء اللي بيلبسوا أخضر دول اسمهم إيه؟ الفرماوية، نعم، أو الفرماوية أو غيرهم. هذه الطوائف دايما تلاقيهم يبقوا مثلا خمسة، يروحوا مكفرين واحد من الخمسة، والواحد ده يكفرهم، وبعدين اتنين يكفروا بعض، والاخر زي ما بيحكوا بقى بتوع السجن انه في السجن واحد قال لهم خلاص انا كفرتكم كلكم وكفرت نفسي، كفر نفسه. فاهل البدع يكفر بعضهم بعضا، اما اهل السنة فهم يخطئون ولا يكفرون، نقول غلط. اما كافر ما نقولهاش ابدا ابدا، زي ما قلت لك 100 مرة ربنا هيسألك انت كفرت ليه، لكن مش هيسألك انت ما كفرتوش ليه. وصلت؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يسألك انت كفرت اخوك ليه؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها احدهم، هيسألك انت ليه كفرته، ليه هذا دم. لكن لو ما كفرتوش وهو كافر، يعني هو كفر ارتد عمل فعل كفري وانت ما كفرتوش، لن تسأل، لأن احنا مش مطالبين بالحكم على الناس، نحن دعاة لا قضاة، دعاة ولسنا قضاة، ما بنحكمش على حد. فاهم ازاي؟ قضية النقطة اللي انا كلمت فيها المرة اللي فاتت كنت عايز استطرد ونسيت، قضية العذر بالجهل. احسن كلام سمعته فيها كلام شيخنا الشيخ محمد اسماعيل ربنا يبارك فيه ويحفظه، لما قال ايه؟ قال ان مسألة العذر بالجهل من مسائل القضاء، يحكم فيها القاضي، فقد يعذر شخص دون شخص، وفي وقت دون وقت، وفي مسألة دون مسألة. يبقى اللي يحكم في مسألة العذر بالجهل قاضي بيحقق في الموضوع، مش نوع الاخوة بقى في عذر بالجهل، ما فيش عذر بالجهل، علمه ونبقى خلصنا من المشكلة. صح كده؟ مش دي قصة الراجل بسواق التاكس ولا نسيتوها؟ هي دي، ان واحد سواق تاكس ماشي في الشارع خبط واحد موته، خدوا سواق التاكس للسجن، وهو في السجن الاربعة ايام مات. يوم القضية طلع وكيل النيابة وطالب بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم، والمحامي يقول المتهم بريء والمتهم ميت. فنفس الشيء الناس اللي قاعدين يقولوا تارك الصلاة كافر ولا مش كافر، ده يقول كافر وده مش كافر، ما تجيبوه يصلي وتبقى اتحلت المشكلة. في عذر بالجهل في التوحيد ولا مفيش؟ ده يقول في عذر بالجهل ويسوق الأدلة، مفيش عذر بالجهل ويسوق الأدلة. طب ما تيجي نعلمه التوحيد، المتهم ميت، تعال نصلحه ويبقى خلصت القضية. ما تكلمناش برضو في موضوع التكفير، نؤجل اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.